يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في باب المؤتلف والمختلف أي من علوم الحديث: والمؤتلف والمختلف تشابه في أسماء الرواة، فكثيرا ما تتشابه أسماء الرواة ويكون الفرق بين هذه الأسماء في الضبط، حيث يأتي الاسم بحرف معجم أو بحرف مهمل، أو يأتي الاختلاف في شكل الأسماء بأن يأتي مخففا في موضع مشددا في موقع آخر. وحيث إن هذه الأسماء إن لم تضبط فإنها تؤدي إلى الوقوع في الخطأ في أسماء الرواة، وربما ترتب على هذا الخطأ اختلاف في الحكم، حيث يظن الثقة ليس ثقة، ويظن الضعيف ثقة. ولما كان هذا الأمر وإن لم يكن غاية من غايات علوم الحديث، إلا أنه وسيلة لضبط الحديث والرواية وتصحيحها وتضعيفها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من هذا المنطلق عني علماء الحديث بضبط الأسماء وذكر المؤتلف والمختلف منها كي يعرف. والإمام العراقي رحمه الله عني بهذا الباب عناية كبرى، حيث إنه نظم في هذا الباب أبيات كثيرة ربما زادت على 40 بيتا، حيث تبلغ نحو من 44 بيتا. أورد فيها أسماء الرواة الذين يقع فيهم الائتلاف والاختلاف، والاختلاف والائتلاف يعني أمور متقاربة، لكن ما يتعلق بضبط الأسماء من حيث الشكل الإعجام والإهمال، ومن حيث الشكل من حيث الرفع أو الضم والنصب أو الفتح والكسر أو الخفض والجزم أو السكون أو التشديد أو التخفيف، هذا الذي يسمى بالمؤتلف والمختلف. أما المتفق والمفترق فأن تتشابه الأسماء وتتفق في أسماء الأفراد، وربما في أسماء آبائهم، وربما في أسماء أجدادهم، وربما يكون العكس بأن يكون الرجل اسمه يوافق اسم أبي الراوي الآخر، واسم أبي الراوي الآخر يوافق اسمه، فهذا الذي يسمى بالمتفق والمفترق. وأما ما كان الخلاف في الشكل والضبط فهذا الذي يسمى بالمؤتلف والمختلف. ولذلك يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله: واعن بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف. أي وعليك يا طالب العلم أن تعنى بهذا النوع من علوم الحديث، وهو فيما إذا جاءت الأسماء متشابهة من حيث الرسم لكنها تختلف في النطق من حيث الضبط ومن حيث الإعجام والإهمال، فعليك أن تعنى بهذا الضرب من علوم الحديث حتى تنطق أسماء الرواة صحيحة، وحتى يحكم على الحديث من خلال أسماء رواته دون أن يقع في ذلك خلط أو تغيير. قال: نحو سلام كله مثقل، لابن سلام الحبري والمعتزلي. بدأ يضرب لنا الأمثلة في المؤتلف والمختلف. وهنا يشير علماء الحديث إلى أن المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين: قسم لا يخضع لقاعدة، وقسم يخضع لقاعدة. وهذه القاعدة إما أن تكون نسبة إلى بلد، أو نسبة إلى قبيلة، وبذلك تنضبط الأسماء. وأما ما لا يخضع لقاعدة فهذا يحاول علماء الحديث أن يدرجوه تحت قواعد كلية وتحت ضوابط كلية. وعلى سبيل المثال الاسم سلام، هذا اسم تسمى به عدد من الرواة، وتسمى به رجال ذكروا في كتب الحديث. فيقول لنا إذا جاءتك هذه الكلمة إن لم تكن تعرف الراوي فثقله، ثقل الاسم، قل سلام، لأن معظم الرواة الذين تسموا بهذا الاسم أسماؤهم مثقلة: محمد بن سلام أو سلام بن فلان وهكذا. لكن هناك أسماء اشتهرت هي في حدود 5 أو 7 أو 8 أسماء عرفت في كتب الرجال جاءت مخففة يقال فيها سلام. ثم بين الحافظ العراقي رحمه الله أسماء هؤلاء الرواة الذين ذكروا بالتخفيف، قال: نحو سلام كله فثقل لابن سلام الحبري والمعتزلي، يعني استثني من هؤلاء ابن سلام اللي هو عبد الله بن سلام الحبر أحد مسلمة بني إسرائيل وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو حبر في بني إسرائيل يعني كان من علمائهم. ولذلك لما أراد أن يسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكتم إسلامه ثم يسأل اليهود عنه ويستجلي حاله منهم ثم يخبرهم بإسلامه ليرى ما عليه يهود من افتئات وما عليه يهود من كذب ومن تغير. فلما أسلم أدخل في بيت ودع النبي صلى الله عليه وسلم عبد يهود وسألهم عن عبد الله بن سلام فأثنوا عليه خيرا، قالوا هو خيرنا وابن خيرنا ومن خيرنا وعالمنا، وأثنوا عليه خيرا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: لا يمكن أن يسلم عبد الله بن سلام. فلما أخبرهم بأنه أسلم ذموه وقالوا هو شرنا وابن شرنا وما إلى ذلك من الكلمات التي نعتوه بها بسوء. فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ما يعرفه عن هؤلاء اليهود وأنهم قوم بهت، قال: ألم أقل لك إنهم قوم بهت وأنهم يعني لا يثبتون على شيء. فهذا عبد الله اسمه جاء مخففا يقال فيه عبد الله بن سلام، ولهذا استثناه بقوله لابن سلام الحبر، والحبر يعني العالم، يقال الحبر ويقال البحر، والمراد به العالم من الأمة سواء كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو كان من الأمم السابقة. وسمي بالبحر لسعة علمه وسمي بالحبر لإحكامه ودقة معرفته. قال: وكذلك المعتزلي أبو علي، فهذا أيضا اسمه مخفف، اسمه مخفف، أبو علي الجبائي المعتزلي اسمه سلام، يعني اسم جده سلام وليس سلام. قال: فهو خف الجد، وهو الأصح في أبي البيكندي، أي وكذلك محمد بن عبد الله بن سلام البيكندي شيخ الإمام البخاري رحمه الله، الأصح من ضبط اسم جده أنه سلام وليس سلام، لأنه ورد في رواية رواها الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سلام بالتخفيف، فكان ذلك ضبطا لاسم جده. وكذلك ابن أبي الحقيق، وهو أحد يهود خيبر، أيضا اسمه ابن سلام أو سلام. وهكذا ابن مشكم، وهو اسم من أسماء يهود من يهود خيبر. قال: والأشهر التشديد فيه فعلم، يعني الأشهر في ضبط اسمه أنه ابن سلام بالتشديد وليس بالتخفيف. وابن محمد بن ناهض، هذا أيضا من الخمسة الذين ضبط اسمهم بالتخفيف، وابن محمد بن ناهض فخف أو زده هاء، يعني ابن سلامة، يقال ابن سلام أو يقال ابن سلامة، أو زده هاء فكذا فيه اختلف. قلت: وللحبر بن أخت خففي، أي وكذلك عبد الله بن سلام له ابن أخت اسمه سلام كذلك يخفف. كذا جد السيدي والنسفي، هؤلاء أيضا أسماؤهم جاءت مخففة. وهؤلاء الثلاثة ابن أخي أو ابن أختي عبد الله بن سلام، وهكذا ابن السيدي، وهكذا النسفي، هذا من الزيادات التي زادها الإمام الحافظ أعني العراقي على ما ذكره ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي رحمه الله مبينا شارحا لهذه الأبيات التي نظمها، يقول: من فنون الحديث المهمة معرفة المؤتلف خطا من المؤتلف لفظا. مؤتلف خطا يعني متشابه متساوي، فإن كلمة سلام وسلام عندما ترسم ترسم بشكل واحد، خصوصا وأن الناس في أوائل بداية الكتابة ما كانوا يعجمون وما كانوا يشكلون يضعون الحركات، وما كانوا يشددون يضعون الشدة أو غيرها، ولذلك الرسم يأتي واحد لكن يختلف في اللفظ، يعني عند النطق. قال: من المختلف لفظا، من الأسماء والألقاب والأنساب ونحوها. قال: وينبغي لطالب الحديث أن يعتني بمعرفة ذلك، وإلا يعني فإن لم يعن بذلك كثر عثاره يعني خطأه، وافتضح بين أهله، أي ظهر جهله بين علماء الحديث. قال: وصنف فيه جماعة من الحفاظ كتبا، يعني ومما يدل على عناية المسلمين وعناية علماء الحديث خاصة أنهم ألفوا في المؤتلف والمختلف كتبا يبينون فيها وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف، ويعينون طلبة العلم على معرفة هذه الوجوه. قال: كتبا مفيدة، وأول من صنف فيه عبد الغني بن سعيد، ألف كتابه في المؤتلف والمختلف، ثم شيخه الإمام الدارقطني أيضا ألف كتابا وهؤلاء الذين ألفوا إنما هو يعني نتيجة سعة علمهم ومعرفتهم بالرواة وكثرة معرفتهم بالمتشابه بالمتفق وبالمؤتلف والمختلف من الأسماء، حملهم على أن يضبطوا ذلك ويبينوه. فمثلا يشيرون يقولون إن الرواة الذين يذكرون بهذا اللفظ يضبطون بكذا ما عدا فلانا وفلانا وفلان. وهنا يشير الإمام العراقي رحمه الله يقول إن التأليف في هذا النوع من العلوم الحديث سار على منهجين. المنهج الأول منهج مطلق، يعني في مطلق الكتب وفي مطلق الأسانيد دون تحديد بشيء معين. والمنهج الثاني المنهج المقيد بكتب محددة، كأن يقول مثلا كل اسم ورد في كتاب الموطأ بلفظ كذا فضبطه كذا ما عدا فلانا وفلان، وكل اسم جاء في البخاري يعني في صحيح البخاري ضبطه كذا وكذا ما عدا، ويستثني أو يذكر من استثني من ذلك. فإما أن يقيده بكتاب وإما أن يقيده بكتب كالبخاري ومسلم والموطأ، وإما أن يطلقه بحيث يكون في سائر أو في جميع كتب الأحاديث. قال: وأول من صنف فيه عبد الغني بن سعيد ثم شيخه الدارقطني. وقد تقدم أن أكمل ما صنف فيه كتاب الإكمال لأبي نصر بن مأكولة، وهذا الكتاب قد طبع وعني بطبعه مؤسسة علمية وهي جامعة أم القرى، والكتاب مطبوع في عدد من المجلدات. وهذا الكتاب أيضا عني به علماء الحديث والمصطلح حيث ذيلوا عليه وأضافوا إليه وأكملوه بحيث استوعب كل الرواة الذين بين أسمائهم نوع من الاتفاق والائتلاف. قال: وتقدم أن أكمل ما صنف في كتابي أن ما صنف فيه كتاب الإكمال لأبي نصر بن مأكولة. قال: وذيل عليه الحافظ أبو بكر ابن نقطة بذيل مفيد، ثم ذيل على ابن نقطة بذيلين صغيرين، أحدهما للحافظ جمال الدين ابن الصابوني، والآخر للحافظ منصور ابن سليم المعروف بابن العمادية. هذه الكتب التي ذيلت على كتاب أبي نصر بن مأكولة. قال: وقد ذيل عليهما الحافظ علاء الدين مغلطاي أيضا، يعني استدرك على هذين الذيلين وأضاف إضافات وزيادات بذيل كبير، لكن أكثره أسماء شعراء وفي أنساب العرب، يعني ليس مقصورا على كتب الحديث. خرج به عن الهدف والغاية من التأليف من تأليفه، وهو ضبط أسماء الرواة إلى ضبط أسماء الشعراء وأسماء أرناء يعني القبائل والأنساب، بحيث تتعدى الغرض الذي ألف من أجله الأصل، وهو ضبط أسماء رواة الحديث. قال: وجمع فيه الحافظ أبو عبد الله الذهبي مجلد سماه مشتبه النسبة، وهو كتاب مطبوع أيضا، لكن يقول الحافظ العراقي إن هذا الكتاب بالأسلوب الذي ألفه الإمام الذهبي فائدته قليلة، لأن العرب مما تميزوا به في ضبط الأسماء أنهم يضبطونها بالحروف. فمثلا إذا قال يريد أن يضبط كلمة سعد يقول بالسين المهملة والعين المهملة والدال المهملة، أو يقول بالسين والعين والدال المهملات، ولا يعتمدون على النقط ولا يعتمدون على رسم الحركات، وإنما يضبطون بالحروف. حتى إذا أرادوا أن يضبطوا الشكل إن كان إعجاما وإهمالا يقولون مثلا بالشين المعجمة وبالخاء المعجمة، بحيث يميزون بين الخاء والحاء. وهكذا إذا أرادوا أن يضبطوا الشكل فمثلا يقولون بالحاء المفتوحة وبالراء المكسورة وبالعين المضمومة. وهذا ضبط تميزت به اللغة العربية دون غيرها من اللغات. والإمام الذهبي رحمه الله لما ألف كتابه مشتبه النسبة ما ضبطه وما حرر ضبطه بالحروف، وإنما ضبطه بالرسم. فمثلا يضع على العين فتحة وعلى السين ثلاث نقاط فتقرأ شين وهكذا. ولكن لما كان هذا الضبط قد يخطئ فيه الناقل من نسخة إلى نسخة لم يعتبر العلماء فعله ضبطا دقيقا. ومن هنا أبدى الحافظ العراقي رحمه الله هذه الملاحظة على الإمام الذهبي، ولهذا قال: وجمع فيه الحافظ أبو عبد الله الذهبي مجلد سماه مشتبه النسبة، ولكنه أجحف، ومعنى أجحف يعني قصر، قصر في الاختصار واعتمد على ضبط القلم يعني الضبط بالرسم لا بالحروف، فلا يعتمد على كثير من نسخه، لأن هذه النسخ يجري فيها الخطأ ويجري فيها الاختلاف في الضبط، قد تسبق العين وقد يقصر الناسخ، ولذلك ما أصبح الكتاب محل اعتماد يعتمد عليه في ضبط الأسماء. قال: وقد فات، وهنا يتحدث الحافظ العراقي رحمه الله بنعمة الله عليه، يقول إنه تتبع هذه الكتب التي ألفت في المؤتلف والمختلف، ولغزارة علمه رحمه الله ولتأخره أيضا، لأن هذا يعني المتأخر يستدرك على المتقدم حيث تحدث أسماء جديدة، وهذه الأسماء تحتاج إلى ضبط. لذلك يقول الحافظ العراقي إنه تتبع هذه الكتب وتتبع الأسماء الموجودة فيها وتتبع أيضا كتب الرجال، فوجد فيها فوتا، وجد فيها نقصا، ووجد فيها أسماء لم تذكر جديرة بأن تذكر في هذا الباب. لهذا حرص رحمه الله على أن يستدركها على من سبقه. قال: وقد فات جميع من صنف فيه ألفاظ كثيرة، علقت منها جملة، وإن يسر الله تعالى جمعتها مع ما تقدم في مجموع واحد ليكون أسهل لتناولها إن شاء الله تعالى. وهذا وعد منه رحمه الله، لكن لا يدرى هل حققه رحمه الله أنه فاته وأنه اخترمته المنية قبل أن يؤلف في ذلك كتابا مستقلا. قال: ثم المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين، يعني دراسة المؤتلف والمختلف من خلال ما ألف ومن خلال الكتب الموضوعة، يمكن للناس أن يراعوا فيها أسلوبين في التأليف. أسلوب جمع هذه الأسماء على سبيل الإطلاق ولم يقيدها بكتب محددة، وأسلوب اقتصر على كتب محددة. وهذا أمر شائع في باب علم الرجال، فنحن لو نظرنا إلى المؤلفات التي ألفت في معرفة الرجال لوجدنا أن منها ما هو مطلق، وهذا الذي يندرج تحت اسماء كتب التاريخ، كالتاريخ الكبير للإمام البخاري، والتاريخ أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهكذا يعني كتب التواريخ يعنون بذكر الرواة دون أن يقيدوهم بكتب. وثمة مؤلفات اقتصرت في التأليف على أنواع معينة محددة، فمن ألف في الصحابة مثلا ككتب معرفة الصحابة قصرت التأليف على ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قصر التأليف على ذكر التابعين دون غيرهم، ومنهم من قصر التأليف على ذكر الثقات من الرواة كأبي حاتم ابن حبان والعجلي وغيرهم، اقتصروا على ذكر الثقات دون غيرهم. ومن هؤلاء الحافظ الإمام الذهبي حيث ألف كتابه تذكرة الحفاظ، ومنهم من قصر التأليف على المتكلم فيهم دون غيرهم كالحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، ومن قبله البخاري في كتابه الضعفاء، والعقيلي في كتابه الضعفاء، وابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء. ومنهم من قصرها على كتب معينة، فمثلا الإمام الباجي ألف في رجال البخاري دون غيرهم، ومنهم من ألف في رجال الصحيحين دون غيرهم، ومنهم من جمع رجال الموطأ دون غيرهم، ومنهم من جمع رجال الكتب الستة كالإمام عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ومن بعده أيضا الإمام الذهبي في كتابه، الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال، ومنهم كذلك الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، وكذلك الإمام الذهبي في كتابه الكاشف. وهكذا قصروا ذكر الرواة في الكتب الستة دون غيرها. فالتأليف سواء كان على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقييد أمر معروف في أوساط علماء الحديث. ولهذا أشار الحافظ العراقي إلى أن المؤلفات في المؤتلف والمختلف سارت على هذا المنهج، منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. قال: أحدهما ما ليس له ضابط يرجع إليه، وإنما يعرف بالنقل والحفظ وهو الأكثر. والثاني ما يدخل تحت الضبط، وهذا المقيد بكتب محددة أو بأسماء. قال: وقد ذكرت من هذا القسم الثاني جملة منه تبع لابن الصلاح، هذا القسم المقيد. قال: ثم هذا القسم على قسمين، يعني هذا المقيد إما مقيد بالثقات أو الضعفاء، وإما مقيد بكتب. هذين القسمين أحدهما على العموم من غير تقييد بتصنيف وبضبط، من غير تقييد بتصنيف، ويضبط بأن يقال ليس لهم فلان إلا كذا والباقون كذا. والثاني من القسم الثاني مخصوص بما في الصحيحين والموطأ، يعني قصر ذكر المؤتلف والمختلف في ما جاء في كتابي البخاري ومسلم وفي كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. قال: فمن القسم الأول الذي هو المطلق والذي لا يقتصر على كتاب معين بل يتناول عموم الرواة. قال: فمن القسم الأول كلمة سلام وسلام. قال: وجميعه بالتشديد، يعني كل ما مر بك اسم راو سلام، سواء كان اسما أو كان اسم أب أو كان اسم جد أو كان كنية، فابدأ بالتشديد، شدده، قل سلام، قل فيه سلام. قال: فجميعه بالتشديد. إلا خمسة رواة، وهم سلام والد عبد الله بن سلام الحبر الصحابي، فإن اسمه بالتخفيف، وسلام جد أبي علي الجبائي المعتزلي، واسم أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام، هذا الثاني. والثالث: سلام والد محمد بن سلام بن الفرج البيكندي البخاري، شيخ الإمام البخاري رحمه الله، على خلاف فيه. فجزم غنجار في تاريخ بخارى، والخطيب يعني في كتابه تاريخ بغداد، وابن مأكولة في كتابه الأكمال الذي أشار إليه في أول الدرس، أنه بالتخفيف محمد بن عبد الله محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي. قلت: وكأنه اشتبه عليهما بشخص آخر يسمى محمد بن سلام البيكندي أيضا، فإنه بالتشديد فيما ذكره الخطيب في كتابه التلخيص وغيره. قال: ويعرف بالبيكندي الصغير، وهو محمد بن سلام ابن السكن البيكندي، والأول الذي معنا اسمه محمد بن سلام ابن الفرج، محمد بن سلام ابن الفرج. قال: حدث عن الحسن بن سوار الخراساني وعلي بن الجعد الجوهري، روى عنه عبيد الله بن واصل البخاري. فأما البيكندي شيخ البخاري فقد روينا بالإسناد إليه، إلى من؟ يعني إلى الإمام البخاري رحمه الله، يعني في كتابه، بالإسناد إليه أنه قال: قال أخبرنا محمد بن سلام بالتخفيف. ولا شك إن البخاري أدرى وأعلم بشيوخه، وهذا قاطع للنزاع فيه، وهذا يعني ترجيح من الإمام العراقي، ترجيح منه لضبط اسم شيخ البخاري بأنه محمد بن سلام. قال: وسلام بن أبي الحقيق، وهذا هو الرابع من الخمسة الذين ذكرهم، اليهودي. وقال المبرد في كتابه الكامل: ليس في العرب سلام مخفف، سلام مخفف اللام إلا والد عبيد الله بن سلام وسلام بن أبي الحقيق، يعني والباقي كلهم سلام. قال: وزاد آخرون سلام بن مشكم، خمارا كان في الجاهلية، يعني هذا طبعا ليس من رواة الحديث لكن ذكر على سبيل المناسب. يقول: والمعروف فيه التشديد أنه سلام وليس سلام، والله أعلم. يقول: وسلام بن محمد ابن ناهض، وهذا هو الخامس، سلام بن محمد ابن ناهض المقدسي، هكذا روى عنه أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ فسماه سلاما، وروى عنه الطبراني يعني في كتابه المعجم فسماه سلامة بزيادتها في آخره. وإلى هذا أشرت بقولي: وكذا فيه اختلف، أي الخلاف في هذا إنما هو في زيادة الهاء في آخره أو حذفها. لا في التشديد والتخفيف، لأنه بالتخفيف يعني قولا واحدا. هكذا اقتصر ابن الصلاح في ضبط سلام المخفف على هذا المقدار، يعني على الخمسة. وهنا يستدرك الحافظ العراقي على ابن الصلاح، يقول: ولهم ثلاثة أسماء مخففة أيضا ذكرتها في الزيادات أو من الزيادات عليه في البيت الأخير، وهم سلام ابن أخت عبد الله بن سلام معدود في الصحابة، أعده فيهم ابن فتحون في كتابه الذي سماه وذيل به على الاستيعاب في تذييله على الاستيعاب. والاستيعاب كتاب لابن عبد البر جمع فيه أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، واسم الكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وأهل العلم يثنون على هذا الكتاب ويقولون إنه جمع فيه عدد كبير من أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يأخذون على هذا الكتاب ويؤاخذون ابن عبد البر رحمه الله في هذا المؤلف بأنه حشد فيه ما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاف والنزاع، وكان الأجدر والأولى أن يخلص الكتاب من ذلك، وكان الأولى به أن يعني ينزه كتابه عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس مما يحسن ذكره. فهذا الذي جاء في كتابه يعني كأنه قلل أو كأنه شان من كتابه رحمه الله. قال: ولعبد الله بن سلام أخ يقال له سلمة بن سلام، وإنما لم أستدركه على ابن الصلاح لأن والدهما مذكور، الخلاف ليس في اسمه وإنما في اسم أبيه، فلا حاجة إلى ذكر سلمته. قال: وقد ذكر سلمة في الصحابة ابن مندة، ولكن قال ابن فتحون في تذييله على الاستيعاب: إن سلمة هو ابن أخي عبد الله بن سلام، والله أعلم. ومما استدركهم أيضا جد السيدي، وهو سعد بن جعفر ابن سلام السيدي، روى عن البطي ومات سنة 1460، ذكره ابن نقطة في كتابه التكملة فيما قرأته بخطي. ومما استدركه أيضا الحافظ العراقي على ابن الصلاح كذلك جد النسف الأعلى، وهو أبو نصر محمد بن يعقوب بن إسحاق ابن محمد بن موسى ابن سلام النسفي السلامي، نسب إلى جده. روى عن زاهر بن أحمد توفي بعد 300، ذكره الذهبي في كتابه مشتبه النسبة. قال يضبط. قال: والبيكندي. الآن يعني كأن الحافظ العراقي يريد أن يضبط هذه الأسماء لأنها قد تقرأ على غير ما ذكرت به. قال: والبيكندي بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحت المثنات من تحت وفتح الكاف بيكندي وسكون النون وبعدها دال مهملة، كذا قيده بكسر أوله أبو علي الجياني، والنسفي قال بفتح النون والسين، قيده السمعاني يعني في كتابه الأنساب وغيره، وهو منسوب إلى نسف بكسر النون فتحت للنسبة، والله أعلم. ثم انتقل الحافظ العراقي إلى الكلام على مادة ثانية واسم آخر يضبط. نكتفي بهذا القدر ونحاول أن نجيب على بعض الأسئلة الواردة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول: سمعت من أحد العلماء أن عيسى يعتبر صحابي، أرجو بيان ذلك، وجزاكم الله خيرا. كتب الحديث التي عنيت بذكر أسماء الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك كتب الرجال التي ألفت ما ذكرت عيسى عليه السلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرف الصحابي عند علماء الحديث هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وهذا التعريف لا ينطبق على عيسى، لأن عيسى ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا إنه لقيه ليلة الإسراء والمعراج فذلك لقاء خاص لا ينطبق ولا يتحقق على لقاء الدنيا. وإن قلنا إنه لقيه وبهذا اللقاء يعني يمكن أن يدرج في الصحابة، نقول لهم بقي شرط واحد وهو أن عيسى عليه السلام لم يمت، لا يزال عيسى في السماء مرفوعا وما مات، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سينزل وسيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويجاهد تحت راية لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يموت، فيكون باقي له يعني جزء من شروط أو ضوابط التحقيق. يقول: على رأي من يرى وجوب الإحرام على كل آفاق يريد دخول مكة بغير حج ولا عمرة، ما النية التي يحرم بها؟ هذا السؤال يسأل به من يرى ذلك، السؤال موجه لمن يرى ذلك. وأما الذي عليه أهل العلم أن الآفاق أو حتى غير الآفاق المكي إذا كان خارج مكة وأراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فاليمني إذا جاء إلى المدينة وأراد أن يأتي بحج أو بعمرة فإحرامه إحرام أهل المدينة، وهكذا الشامي إذا دخل المدينة يحرم من ميقاتها، وهكذا المدني لو ذهب إلى الشام وأراد أن يأتي بحج أو بعمرة فإنه يحرم من ميقات أهل الشام، وهكذا أهل نجد إذا جاءوا إلى المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة، وهكذا المكي لو ذهب إلى نجد وأراد الذهاب إلى مكة بنية الحج والعمرة فميقاته ميقات أهل نجد. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم: لمن أراد الحج والعمرة. وهذه الجملة شرطية: من أراد الحج والعمرة فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. ومفهومها ماذا؟ أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام من الميقات. ولذلك لو أن إنسانا أراد أن يدخل مكة لزيارة مريض أو لمتابعة معاملة أو للقاء شخص وما أراد الحج ولا العمرة فإنه يدخل مكة بغير إحرام. وسلفنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه في عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان دخل مكة بغير إحرام، لأنه أراد فتحها ولم يرد الحج ولا العمرة، فهذا هو الحكم في ذلك والله أعلم. لا، الواو معطوف الحج والعمرة لأن الحكم واحد. يقول: هل هذا القول صحيح؟ كيف يكون الله سبحانه وتعالى يحويه المكان وهو خالق المكان؟ قلنا إن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في كل مكان، بل الله فوق عرشه وهو يعلم ما يجري في كل مكان. ما هو دور الزوجة تجاه زوجها وأولادها من تربية وطاعة وخلافه في ضوء القرآن والسنة؟ دورها في ذلك أن تتعاون مع الزوج وأن يتعاشرا بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: عاشروهن بالمعروف، وأنها يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف لكنها ما تطيعه في معصية الله، وما تطيعه فيما يحرم الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله سبحانه وتعالى ذكر من الأمور التي يجب أن تكون بين الزوجين من حيث الطاعة والنفقة، فأوجب على الرجل شيئا وأوجب على المرأة شيئا، وأنهما إذا ما التزما واتقيا الله جل وعلا فإنهم بهذا يحققون أوامر الله سبحانه. يقول: ما حكم الظهار للجاهل بالحكم؟ وما حكم الجماع في نهار رمضان للجاهل؟ وما هي الكفارة في الحالتين؟ هذا السؤال يعني كثير ما يطرح. يقول: رجل فعل أمرا عن جهل. نقول: الجهل في فعل الموبقات وفي فعل المحرمات وفي فعل ما يستوجب الكفارة يسقط الإثم عن الجاهل، لكنه لا يسقط الحكم. ومن يقول بأنه الجاهل لا شيء عليه يعني فيه نظر، لأن هناك إذا كان الإنسان عالما بالحكم وفعله يأثم، العالم يأثم ويلزمه الكفارة، والجاهل والناس يرتفع عنه الإثم، بمعنى أن الله لا يؤاخذه لكن تلزمه الكفارة، لأن الكفارة في مقابل الفعل والإثم في مقابل العلم. فالذي يرتفع عن الجاهل والناس إنما هو الإثم، وأما الفعل فيقابل بالكفارة. فالذي يظاهر من امرأته، الله سبحانه وتعالى يقول: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا إذا كان عالما، فإن جهل وقال وفعل في هذه الحال نقول لا إثم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الجاهل يعني لا يؤثمه، وكذا الناس، لكنه يلزمه الكفارة. في هذه الحال من ظاهر من امرأته، الله سبحانه وتعالى قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذه كفارة الظهار. وهكذا من أتى أهله في نهار رمضان جاهلا أو ناسيا نقول له إن الإثم سقط في حقه، لكن الكفارة لا تسقط، عليه أن يعيد صوم هذا اليوم، وعليه كفارة عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو الجهل لا يعذر به، بمعنى أنه لا يسقط الكفارة، لكن الإثم، لأن الله لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال قد فعلت. وهذا فضل منه جل وعلا وامتنان، بأنه رفع عنا الإثم. يقول: هل الجمل أو البقر يجزي عن 7 شياة بالنسبة للعقيقة؟ الذي جاء به النص أن البقر والإبل يجزي عن الفدية والهدي في الحج، ومن يعني راعى هذا الأمر في العقيقة قد يقول به، لكن المعروف في العقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها عن الولد شاتين وعن البنت شاة واحدة. يقول: أليس في الحديث عن عنا حيث قال إن محمد بن إسحاق يحدث عن؟ لا، الصحيح أنه ليس عن عنة، لأن فيه تصريح بالسماع حيث قال يحدث. هذا سؤال: هل في حديث أبي بكر بن أبي داود دليل على تحريم الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه قوله إنا نستشفع بك على الله. ونحن قلنا إن الاستشفاع بالصالحين ما داموا أحياء وما داموا قادرين على الفعل فهو أمر جائز، إنما الممنوع الاستشفاع بالأموات لأنهم لا يقدرون، والممنوع أن يستشفع بالله على أحد، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف نرد على من يتوسل عند القبور، قبور الصالحين لله عز وجل، وما الحكم؟ الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، كيف ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ أما سؤال يعني السؤال الأول، فنحن قلنا إن التوسل الذي شرعه لنا الله جل وعلا أن نتوسل بالعمل الصالح، كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتوسل بالعمل الصالح، بل القرآن علمنا ذلك حيث قال: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي إننا نتوسل إليك بإيماننا، ربنا آمنا فاغفر لنا. هذا هو التوسل المشروع، وهو التوسل الذي جاءت به النصوص. وأما التوسل بالأفراد فإن كان هذا الشخص مما يتوسم فيه الخير، وإن كان هذا الشخص مما يرجى منه القبول ما دام حيا موجودا قادرا يستطيع أن يدعو الله لنا، فلا بأس بالتوسل به وطلب السؤال وطلب الدعاء منه وطلب الدعاء منه، يعني نطلب منه أن يدعو لنا. وهذا الذي فعله السلف رحمهم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يودعه وهو يريد أن يذهب إلى مكة، لأنه كان قد نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذرا في الجاهلية. فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأذن له لأنه عمل صالح. ولما أراد توديعه قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو له. وقد مر بنا قصة عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لما أرادوا أن يستسقوا وجمع الناس لصلاة الاستسقاء وصلى بهم، ثم قال عمر رضي الله عنه المقالة المشهورة: اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني لما كان موجودا فينا، وكان الناس إذا قحطوا يدخلون المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على المنبر يخطب فيطلبون منه أن يسأل الله لهم أن يسقيهم، ويرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم فيسقون. وكان أيضا غير النبي غير